بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح التحفة الثانية على المقدمة الآج الرومية في النحو لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الثاني عشر، وكان ذلك في مساء السبت 28 من ذي القعدة 2400 من الهجرة، الموافق 4 من مارس 2000 من الميلاد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى تحت عنوان علامة الجزم، قال أي المصنف: وللجزم علامتان السكون والحذف. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها مجزومة إذا وجدت فيها واحدا من أمرين: الأول السكون وهو العلامة الأصلية للجزم، والثاني الحذف وهو العلامة الفرعية، ولكل واحدة من هاتين العلامتين مواضع سنذكرها لك فيما يلي. عرفنا في هذا القدر من المتن وشرحه أن الجزم وهو آخر نوع من أنواع الإعراب، فالإعراب رفع ونصب وخفض وماذا وجزم، فأنواع الإعراب أو أقسام الإعراب أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. فعرفنا فيما سبق علامات الرفع والنصب والخفض، وبقي علامات الجزم، وعرفنا من المتن الذي قرأناه أنهما علامتان فقط: علامة أصلية وعلامة فرعية. أما العلامة الأصلية للجزم فهي السكون، كقولك مثلا: لم يضرب ولم يأكل ولم ينم، وهكذا. وأما العلامة الفرعية فهي الحذف، وأجمل المصنف هذه العلامة، وإلا فهي في الواقع كما قلنا تحتها علامتان. فالحذف إما أن يكون حذفا لحرف العلة الذي يكون في آخر الفعل المضارع المعتل الآخر، وإما أن يكون حذفا للنون كما في الأفعال الخمسة. فكلمة الحذف كلمة مجملة تحتها حذف حرف العلة في الفعل المضارع المعتل الآخر، كقولنا مثلا: لم يسع فلان إلى الخير، فحذفنا الألف من يسعى يسعى آخرها ألف، وإن نط وإن كتبت ياء فسبق القول إن العبرة بالنطق لا بالكتابة، فيسعى معتل الآخر بالألف أم بالياء؟ بالألف. فإذا دخلت لم على هذا الفعل جزم، وكانت علامة جزمه الحذف، والحذف هنا لحرف العلة وهو الألف، لم يسعى فلان إلى الخير. وكذلك كقولنا في فعل مضارع معتل الآخر بالواو لم يرجو فلان فلان لنفسه خيرا، يرجو فيرجو معتل الآخر بالواو، فلما دخلت لام جزم وصارت علامة جزمه حذف آخره وهو حرف العلة الواو. وكذلك لم يمشي فلان إلى المسجد، يمشي معتل الآخر بالياء، فلما جزم بلم حذفت ياؤه، حذف آخره وهو حرف العلة الياء، لم يمشي فلان، فهذا حذف لآخر الفعل المعتل الآخر، الحرف الأخير المعتل يحذف كعلامة على الجزم. أما الأفعال الخمسة فهذا سبق أنه يكون على أمثلة خمسة، يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، فإذا دخلت لم على هذه الأفعال جزمت الأفعال وصارت علامة جزمها حذف النون، فتقول في يفعلان لم يفعلا، وفي تفعلان لم تفعلا، وفي يفعلون لم يفعلوا، وفي تفعلون لم تفعلوا، وفي تفعلين لم تفعلي، وهكذا. نعم، بدأ بعد الإجمال في التفصيل، فقال المصنف رحمه الله: فأما السكون، نعم، تحت عنوان موضع السكون، قال: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. قال: وأقول، أي الشارح، للسكون موضع واحد يكون فيه علامة على أن الكلمة مجزومة، وهذا الموضع هو الفعل المضارع الصحيح الآخر، ومعنى كونه صحيح الآخر أن آخره ليس حرفا من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء. ومثال الفعل المضارع الصحيح الآخر: يلعب وينجح ويسافر ويعيد ويسأل. فإذا قلت لم يلعب علي ولم ينجح بليد ولم يسافر أخوك ولم يعد إبراهيم خالدا بشيء ولم يسأل بكر الأستاذ، فكل من هذه الأفعال مجزوم لسبق حرف الجزم الذي هو لم عليه، وعلامة جزمه السكون، وكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع صحيح الآخر. كلام واضح. إذن السكون علامة للجزم في موضع واحد وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر، ومعنى الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لا ينتهي بحرف علة. نعم. ثم قال تحت عنوان مواضع الحذف، قال أي المصنف: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. قال الشارح: وأقول للحذف موضعان يكون في كل واحد منهما دليلا وعلامة على جزم الكلمة. الموضع الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، ومعنى كونه معتلا، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون معتلا ليس معتل، ومعنى كونه معتلا الآخر أن آخره حرف من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء. فمثال الفعل المضارع الذي آخره ألف: يسعى ويرضى ويهوى وينأى ويبقى. ونبه هنا نفس التنبيه الذي نبهته أن هذه الأفعال وإن كانت تكتب ألفها ياء في الرسم فالعبرة بالنطق، فقال في الحاشية: أنت تنطق بهذه الأفعال فتجد آخرها في النطق ألفا، وإنما تكتب الألف ياء لسبب تعرفه في رسم الحروف أي الإملاء. طيب، يسعى ويرضى ويهوى وينأى ويبقى. ومثال الفعل المضارع الذي آخره واو: يدعو ويرجو ويبلو ويسمو ويقسو وينبو. ومثال الفعل المضارع الذي آخره ياء: يعطي ويقضي ويستغشي ويحيي ويلوي ويهدي. فإذا قلت لم يسعى علي إلى المجد، فإن يسعى مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، لسبق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الألف، والفتحة قبلها دليل عليها. إذا تبقى الفتحة دليلا على الألف المحذوفة. قال: وهو فعل مضارع معتل الآخر. وإذا قلت لم يدع محمد إلا إلى الحق، فإن يدع فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الواو، والضمة قبلها دليل عليها. وإذا قلت لم يعطي محمد إلا خالدا، فإن يعطي فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها. وقس على ذلك أخواتها. الموضع الثاني: الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون، وقد سبق بيانها، ومثالها: يضربان وتضربان، ويضربون وتضربون وتضربين. تقول: لم يضربا، ولم تضربا، ولم يضربوا، ولم تضربوا، ولم تضربي. طيب، لكل واحد من هذه الأفعال، فكل الظاهر هكذا، أي عندنا لكل الصواب فكل. فكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع، فكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع مجزوم لتبقي حرف الجزم الذي هو لم عليه، وعلامة جزمه حذف النون، والألف أو الواو أو الياء فاعل مبني على السكون في محل رفع. وطبعا أنا الآن أقرأ بعد أن شرحت شرحا يعني سريعا قبل القراءة، لاعتمادي على ما سبق تفصيله في الدروس الماضية، فقد كان التفصيل يعني كافيا ألا نعيد الكلام مرة ثانية، فقد سبق الكلام عن الأفعال الخمسة بما يغنينا عن الإعادة، بارك الله فيكم. ثم قال، يعني المصنف: المعرب بالحركة. طيب، المعربات تحت عنوان المعربات، وهذا الفصل حقيقة يا إخوان يعتبر كالتلخيص أو الجمع لشتات ما مضى، يعني ستجد الكلام مكررا بصورة أخرى فقط رتب على منوال آخر، وإلا فستجد الكلام مكررا في الحقيقة. وسأقرأ عليكم يعني ستعرفون هذا من خلال ما نقرأه إن شاء الله. الكلام إنما عرض بصورة أخرى، عرض بصورة أخرى من أجل أن يجمع لك شتات ما مضى. فقط: فصل. المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. قال الشارح: وأقول، أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الفصل أن يبين على وجه الإجمال حكم ما سبق تفصيله في مواضع الإعراب. إن هذا هو. إذن قال هنا في الحاشية: فصلها فيما سبق لتفهم، وأجملها هنا لتحفظ. فصلها فيما سبق لتفهم، وأجملها هنا لتحفظ. المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. قال: أو أقول، أي الشارح أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الفصل أن يبين على وجه الإجمال حكم ما سبق تفصيله في مواضع الإعراب. والمواضع التي سبق ذكر أحكامها في الإعراب تفصيلا ثمانية، وهي: الاسم المفرد، وجمع التكثير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، والمثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. وهذه الأنواع التي هي مواضع الإعراب تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يعرب بالحركات، والقسم الثاني يعرب بالحروف، وسيأتي بيان كل نوع منهما تفصيلا. ونحن إذا استعدنا إعراب هذه المذكورات الثمانية يسهل علينا جدا، وقبل أن نقرأ الكلام المجمل يحسن بنا أن نسترجع إعراب هذه الأنواع الثمانية. فمثلا الاسم المفرد يعرب بالحركات أم بالحروف؟ بالحركات. هل في الاسم المفرد ما يمكن أن يعرب بالحروف بدلا من الحركات؟ فيه الأسماء الخمسة تعرب بماذا؟ طيب، فهل الأسماء الخمسة داخلة في قوله هنا الاسم المفرد؟ هي ليست داخلة لسبب أنها أفردت بالذكر بعد ذلك، أنه قال من ضمن الأبواب الثمانية إيش ذكر؟ الأسماء الخمسة. إذن هو لا يقصد الاسم المفرد الذي ليس من الأسماء الخمسة، إنما قد يستثنى من الاسم المفرد مثلا ما كان ممنوعا من الصرف، لكنه أيضا لا يعرب بالحروف وإنما يعرب أيضا بالحركات. نعم، إذن الاسم المفرد في كل تفاصيله يعرب بماذا؟ يعرب بالحركات. فيمكننا أن نقول نحن إن الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض بالكسرة، إلا إذا كان ماذا؟ ممنوعا من الصرف، فإنه يخفض بإيش؟ بالفتحة، ما لم يكن مضافا أو دخلت عليه الألف واللام. طيب، جمع التكسير أظن أن الكلام أيضا هو نفس الشيء، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض بالكسرة، إلا إذا كان أيضا ممنوعا من الصرف، كما هو في صيغة منتهى الجموع مثلا كمفاتيح وما يعني أمثال ذلك، هذا يخفض ولكن علامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة، إلا كما سبق دخلت عليه الألف واللام أو أضيف إلى ما بعده. جمع المؤنث السالم أيضا ليس بالحروف وإنما إيش؟ بالحركات، يرفع بالضمة وينصب بالكسرة ويخفض أيضا بالكسرة، إذن يرفع بالفتحة وينصب ويخفض بالكسرة. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، هذا يرفع بماذا؟ بالضمة وينصب بالفتحة ويلزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر، أما إذا كان معتل الآخر فإنه في هذه الحالة الواحدة يكون جزمه بالحروف لا بالحركات، فيجزم وتكون علامة جزمه حذف آخره، أي الحرف الأخير حرف العلة. نعم. ثم الذي يليه المثنى، أما هذا فإعرابه بالحروف في كل أحواله، فيرفع المثنى بماذا؟ بالألف وينصب ويخفض بالياء. طيب، ثم جمع المذكر السالم كذلك بالحروف، يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. وما الفرق بين ياء المثنى وياء الجمع؟ ياء المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا، وياء الجمع يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا. ثم الأسماء الخمسة، وهذه أيضا بالحروف في جميع أحوالها، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، وشرط إعرابها كذلك أن تكون مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم. والأفعال الخمسة هذه ترفع أيضا وتنصب وتجزم بالحروف، فترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. هذه هي الأبواب الثمانية التي مرت بنا، وإنما كما قلنا رتبت بطريقة جمعت لنا شتات ما مضى. وسيذكر هو فيما يأتي نفس الكلام الذي قلناه ولكن بطريقة مرتبة، أنه قسمها إلى قسمين، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. قال المصنف رحمه الله: فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قال الشارح: وأقول الحركات ثلاثة، وهي الضمة والفتحة والكسرة ويلحق بها السكون. وقد علمت، يعني السكون يلحق بالحركات وإن كان هو عبارة عن عدم حركة، لكن لأنه عدم حركة ألحق بالحركات، يعني لا حرك فتحا ولا حرك ضما ولا حرك كسرا، فبقي إيش؟ ساكنا. فالسكون في الحقيقة هو عدم الحركة، هذا هو معنى السكون، لكن ألحق بالإعراب بالحركات. قال: وأقول الحركات ثلاثة، وهي الضمة والفتحة والكسرة. وطبعا مما يعيننا مثلا على النطق وكذلك على تعليم أطفالنا إن أردنا أن نعلم، هذا من الأمور التي تعين على التعليم، أن العرب لما أرادوا أن يحفظوا لغتهم ووضعوا هذه المصطلحات، وهذا في عصور بعد الإسلام كما هو معروف، فجاءوا بالحركات. لم تكن العرب قبل الإسلام تسمي هذه الحركات ضمة ولا فتحة ولا كسرة، لكن لما أرادوا أن يضعوا اصطلاحات لهذا العلم الذي يحفظ لغتهم، وضعوا الاصطلاحات تناسب شكل الفم أثناء النطق. فمثلا نقول فتحة لأنك تفتح فمك عند النطق بالأحرف مفتوحة، فتقول آ وباء وتاء، تفتح فمك فسميت إيش الحركة؟ فتحة. والضمة لأنك تضم شفتيك، فقالوا بو وتو، هذا الضم سموها ضمة لهذا السبب. والكسر كأنك تكسر شيئا، إي وبي وهكذا، كأنك تريد أن تكسر شيئا فسموها لذلك كسرة. هذا يعينك على التعلم والنطق الصحيح، ويعين كذلك يعينك على التعليم إن كنت معلما. يعني من أسهل الأشياء التي تسهل على المدرس أن يوصل مثل هذا للطفل أنه يعود الطفل على مثل ما ذكرته الآن. تجد الطفل بكل بساطة يقلدك ويحاكيك، لأنه أصبح يفهم وأصبح ينطق بالحرف ويعرف ما معنى فتحة وما معنى ضمة. لا يحفظ أشياء كالطلاسم ما يدري ما سببها. فمثل هذا قد جربته في نفسي وجربته وأنا أعلم الأطفال الصغار، يمكن للطفل في فترة وجيزة أن يتعلم الحروف مفتوحة ومضمومة ومكسورة وساكنة. والساكنة تقول له لأنها أصبحت لا تتحرك لا فتحا ولا ضما ولا كسرة، فلا تفتح. فإذا مثلا أردت أن تنطق الباء ساكنة تقول أب، سكنت لا فتحت ولا ضممت ولا كسرت. إذا أردت أن تنطق التاء تقول أت، وهكذا. الطفل يتعود أن ينطق الحرف الساكن وأن يعلم أنه لا يمكن نطقه وحده، لابد أن ينطق قبله متحركا، لابد أن ينطق قبله متحركا، أب أت أت أج أح وهكذا. فالشاهد أن مثل هذا مهم أن يعرف السبب، كما قالوا إذا عرف السبب بطل العجب أو سهل فهم كما يقال الشيء الذي تسمعه، فلا تصبح تردد مصطلحات أنت ما تدري ما وراءها. هنا نقول قال نعم: وأقول الحركات ثلاثة، وهي الضمة والفتحة والكسرة ويلحق بها السكون. وقد علمت أن المعربات على قسمين: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. وهذا شروع في بيان القسم الأول الذي يعرب بالحركات، وهو أربعة أشياء: واحد الاسم المفرد ومثاله محمد، والدرس وهنا مثل بعلم وبكلمة ليست علما، حتى لا يتصور الإنسان أن معنى كلمة الاسم المفرد يعني أنه علم. فبعض الناس إذا قيل له ما مثل الاسم، مثل الاسم المفرد، يقول محمد زيد علي، ما يخطر بباله إلا إيش؟ إلا الأعلام فقط. لا، الدرس اسم مفرد الباب اسم مفرد. إذن ليس معنى الاسم المفرد يعني أسماء أشخاص، لا. فلذلك مثل باسم لشخص علم ومثل بكلمة ليست علما. نعم. ومثاله محمد، والدرس من قولك ذاكر محمد الدرس. فذاكر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هنا الآن بدأ الشارح يعودنا على الألفاظ التي تستخدم في إعراب الجمل، فانتبه ولا تكن كهؤلاء العصريين الذين يريدون اختصار كل شيء، حتى صلى الله عليه وآله وسلم أصبحوا يقولون صلعا، يعني كل شيء، نحن في عصر السرعة كما يقال، كل شيء نريد أن نختصره. لا، لا بد أن نفهم قبل أن نحفظ، والفهم كما قلنا قبل الحفظ يعينك على أن تسترجع المعلومة متى ما أردت استرجاعها. فهنا بدأ يعلمنا الشارح رحمه الله الألفاظ التي تستعمل في إعراب الجمل، وهذا بالتمثيل، فقال ذاكر فعل ماض، ونحن اتفقنا أن جميع الأفعال الماضية مبني على أي شيء؟ هل هذا من رأسك ولا من الفعل نفسه؟ ذاكر، تقول مبني على الضم، يقول لك لا خطأ. تقول إذا مبني على السكون، يقول لك لا خطأ. تقول إذا مبني على الكسر، لا خطأ. لا تجرب، انظر الفعل ينتهي بماذا؟ ذاكر، ينتهي بإيش؟ ذاكر. اتفقنا أن الفم إذا فتح، إذن هذه إيش؟ فتحة. إذن تقول فعل ماض مبني على الفتح، ثم بين أن هذا الفعل لا محل له من الإعراب، فتقول تعود نفسك في الإعراب للأفعال أنك تفهم ماذا تقول. فعل ماض ذاكر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ثم قال ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وكل من محمد والدرس اسم مفرد. اثنان جمع التكسير، لا ننسى ما نحن فيه، لا ننسى ما نحن، نحن في الآن نستحضر ما يعرب بالحركات من المعربات، هكذا ولا؟ طيب. اثنان جمع التكسير، ومثاله التلاميذ والدروس، من قولك حفظ التلاميذ الدروس، حفظ التلاميذ، هكذا وقع عندنا التلاميذ خطأ طبعا، هذا يعني خطأ مطبعي، حفظ التلاميذ الدروس. فحافظ نفس الشيء، حافظ ايش نقول؟ من يقول؟ ها، فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، سهل، هذا سهل. قال التلاميذ، فحفظ فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والتلاميذ، ها، من يقول؟ من يقول؟ تفضل. فاعل مرفوع، كما عودنا وكما علمنا، يعني بلاش كلمة مرفوع بالضم هذه، على فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب. قال والتلاميذ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والدروس، ها، تفضل، مفعول به، مفعول به ايش؟ مرفوع ولا مخفوض؟ منصوب، مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب. قال وكل من التلاميذ والدروس جمع تكثير. ثلاثة جمع المؤنث الثالث، ومثاله المؤمنات والصلوات، من قولك خشع المؤمنات في الصلوات، فخشع، من يقول؟ خشع، تفضل، فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، خشع المؤمنات. فضل وقلنا بلاش كلمة بالضمة، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب، وفي في حرف جر، حرف جر. والصلوات، من يقول غير الفضة؟ مجرور، مجرور، أحسنت، مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الإيش؟ الظاهرة. نعم، قال والصلوات مجرور بفي. يعني طبعا نحن الآن لاحظنا لماذا لا نقول مرفوع بالضمة ومنصوب بالفتحة ومخفوض بالكسرة، لأن هذه علامات ليست هي التي رفعت وليست هي التي نصبت وليست هي التي خفضت، فالعوامل التي ترفع وتنصب وتخفض غير الحركات التي يعرب بها. فلذلك نقول إن في حرف جر، الصلوات مجرور بالكسرة ولا بفي؟ بفي. إذن فيه هي التي جرت الصلوات، ننتبه لهذا، مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وكل من المؤمنات والصلوات جمع مؤنث ثاني. أربعة، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، ومثاله يذهب، من قولك يذهب محمد، فيذهب من يقول؟ فضل، لماذا هو؟ أنت ما قلت مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم، فعل مضارع ماله؟ يذهب، يذهب فعل مضارع مرفوع، وما سبب رفعه؟ هل هي الضمة؟ الضمة هي سبب الرفع؟ لا، خلوه يكمل، دعوه. نعم، فعل مضارع مرفوع، ما سبب رفعه؟ لماذا لم يكن منصوبا أو مجزوما؟ بارك الله فيك، لأنه لم يدخل عليه ناصب ولا جزم. اتفقنا أن الفعل المضارع الأصل فيه أن يكون مرفوعا ما دام لم يدخل عليه ناصب ولا جازم. إذن سبب رفعه تجرده عن الناصب والجازم، لذلك قال فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة الظاهرة. طيب، ومحمد، فضل، أحسنت، بارك الله فيك. محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. إذن عرفنا الآن الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ثم قال المصنف تحت عنوان، إذن قبل أن ننتقل لهذا الجديد أو هذا القسم الثاني، عرفنا أن المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وهو أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قال تحت عنوان الأصل في إعراب ما يعرب بالحركات وما خرج عنه، الأصل في إعراب ما يعرب بالحركات وما خرج عنه. قال وكلها، أي ما يعرب بالحركات، كل هذه التي سبقت، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. قال الشارح وأقول الأصل في الأشياء الأربعة التي تعرب بالحركات أن ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. فأما الرفع بالضمة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها، فرفع جميعها بالضمة، ومثالها يسافر محمد والأصدقاء والمؤمنات. فيسافر، من يقول؟ من يقول؟ فضل، فعل مضارع مرفوع، لا قبل أن ننتقل للعلامة، مرفوع لماذا؟ لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة يسافر. طيب محمد، تفضل. محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب والأصدقاء، لا محمد ليس معطوفا، محمد فاعل. نعم والأصدقاء، الواو حرف عطف، والأصدقاء طيب يعني معطوف على محمد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. والمؤمنات نفس الشيء. طيب قال ومحمد فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو اسم مفرد. والأصدقاء مرفوع لأنه معطوف على المرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو جمع تكسير. والمؤمنات مرفوع لأنه أيضا معطوف على المرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو جمع مؤنث ثالث. وأما النصب بالفتحة فإنها كلها جاءت على ما هو الأصل فيها ما عدا جمع المؤنث السالم، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، ومثالها لن أخالف محمدا والأصدقاء والمؤمنات فأخالف، لن أخالف. طبعا سبق أن قلنا لن حرف نفي ونصب واستقبال، يعني نفي لأنها تنفي المضارع بعد أن كان مثبتا، ناصب لأنها تنصبه بعد أن كان مرفوعا، واستقبال لأنها تحول زمن الفعل المضارع إلى الزمن المستقبل. فإن قلت أجلس أي الآن، لن أجلس أي بعد الآن، فأجلس تحول زمانها إلى المستقبل بدخول لن عليه. لذلك إذا أنت قلت لن حرف نفي ونصب واستقبال لابد أن تفهم لماذا قلت هذا الكلام، لا تحفظه هكذا دون فهم. حرف نفي ونصب واستقبال. أخالف، أخالف فضل منصوب بماذا؟ بلن أحسنت، وعلامة إذن فعل مضارع منصوب بلن، ما الذي نصبه؟ لن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لن أخالف محمدا، محمدا. تفضل أيها الأخ الكريم الذي بجوارك، تفضل. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. والأصدقاء، أخانا الكريم تفضل أنت، أنت الآن هذه مرة أنت تفضل. والأصدقاء معطوف على المنصوب، ولذلك هو أيضا منصوب بماذا؟ منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. احسنت. والمؤمنات، من أخانا الكريم بجوار الجدار، أيضا معطوف على المنصوب، لذلك هو إيش؟ منصوب. احسنت. وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث ثالث. قال ومثالها لن أخالف محمدا والأصدقاء والمؤمنات. فأخالف فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ومحمدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضا وهو اسم مفرد كما علمت. والأصدقاء منصوب لأنه معطوف على المنصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضا وهو جمع تكسير كما علمت. والمؤمنات منصوب لأنه معطوف على المنصوب أيضا وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. قال وأما الخفض بالكسرة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها ما عدا الفعل المضارع، فإنه لا يخفض أصلا. طبعا اتفقنا أنه لا خفض في الأفعال كما أنه لا جزم في الأسماء، فالأسماء لا يدخلها الإعراب إلا رفعا أو نصبا أو خفضا، والأفعال لا يدخلها الإعراب إلا رفعا أو نصبا أو جزما، فلا خفض في الأفعال ولا جزم في الأسماء، تنبه لهذا. قال: وأما الخفض بالكثرة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها، ما عدا الفعل المضارع فإنه لا يخفض أصلا، وما عدا الاسم الذي لا ينصرف فإنه يخفض بالفتحة نيابة عن الكثرة، ومثالها، وبعد الأذان إن شاء الله نقرأ المثال. قال: ومثالها مررت بمحمد والرجال والمؤمنات وأحمد. فمررت فعل مررت، مررت مر طيب هو فعل وفاعل فعلا، لكن خط مر فعل ماض هنا مبني مرر، مرر مبني على مرر على السكون. احنا قلنا ما نتكلم من رؤوسنا، وان كان البعض طبعا يمكن ان يستدل على انه مبني على السكون باتصاله بضمير الرفع المتحرك، لكن نحن نريد ان نفهم، نريد ان نفهم، حتى وان عرفت ان الفعل الماضي اذا اتصل بضمير الرفع المتحرك بني على السكون، لكن لابد أن تفهم لماذا هو مبني على السكون. نتيجة لنطقه مررت، هو كان مر، فلما اتصل بالضمير المتحرك فكت راؤه المشددة، كانت عينه ولامه راء، فأضغمت الراء في الراء، وإلا فأصله ماذا؟ مرار، هذا أصله، لكن مر مر، فالأولى ساكنة والثانية أضغمت هذه في هذه فصارت إيش؟ مرة. إذن لما اتصل الفعل بضمير رفع المتحرك والتاء فكت الراءان فصارت مررت، فأين آخر الفعل هنا؟ أين آخره؟ الراء الثانية مرار، الراء الأولى مفتوحة والراء الثانية إيش؟ إذن هذا فعل ماض مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والتاء طيب قصدك ضمير المتكلم مررت ماله مبني، احنا اتفقنا القاعدة أن جميع الضمائر في اللغة العربية مبنية، هذا قاعدة، كل الضمائر في لغة العرب مبنية لا إعراب فيها، فأنت ستبني على ما ستنطق به فعلا. مررت تو مبنية على إيش؟ ضم، يعني ضم. إذن هذا الضمير تاء المتكلم مبني على الضم في محل رفع. واحد يقول لماذا هذا اللف والدوران؟ لماذا لا نقول فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة والضم الموجودة؟ نقول هذه ضمة البناء وليست ضمة الإعراب، هذه ضمة بناء ليست ضمة إعراب، فتقول هو مبني على الضم في محل رفع فاعل. وهذا الذي لخصته أنت في قولك فعل وفاعل، لكن نريد التفاصيل التي تدل أولا على الفهم، ثانيا تعودك على الإعراب الكامل، لأن هذا سيفيدك بعد ذلك في فهم نصوص الكتاب والسنة. عندما تكون فاهما لا تردد مجرد كلام لا تفهم أصله، سيعينك هذا العلم على فهم نصوص الكتاب والسنة، وهذه هي ثمرة تعلم هذا العلم. نعم، لا نتعلمه نحن إلا لذلك، لا نريد منه أن نتنطع أو نتقعر أو نتشدق بالكلام أو نتفاصح على الناس، لا، لا نريد هذا، نحن نريد أن نفهم عن الله وأن نفهم عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولولا ذلك ما تعلمناه، لولا ذلك ما تعلمنا. مررت إذا مر فعل ماض مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير المتكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب بعد ذلك قال فمررت فعل وفاعل واختصرها هنا، والباء حرف خفض، والباء حرف ايش؟ خفض، ولا حرف جر واحد سواء، حرف جر حرف خفض واحد، بعض النحويين يقول حرف خفض حروف الخفض وبعضها يقول حروف الجر واحد سواء. طيب قال ومحمد، من يعرب؟ فضل مخفوض بالباء وعلى